رجل طلق زوجته طلقتين وهددها في المرة الثالثة إن هي تلفظت بكلمة يكرهها أن يطلقها الطلقة الثالثة، وتلفظت بها وأنكرت سماعها، وهو جاد في طلاقها ليس كرها لها ولكن حتى لا تتلفظ بما يكرهه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ عليها أن يحضر معها وليها المحكمة في بلده حتى تفتي المحكمة أو تكتب الواقع وترسل إلينا حتى ننظر الأمر إن شاء الله. يحضر السائل والزوجة وليك أبيها وأخيها لدى المحكمة في بلدهم لنظر في الموضوع وإشفائهم بما ترى المحكمة أو تكتب إلى المحكمة وأنا أنظر الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.